حصريا على موقع djkimo.com. وحق اللي وهبني الروح ومشى الدم في الشريان، بحبك حب ما خطرش في يوم على قلب ولا إنسان. يحضني بيلمس الإحساس وبيعالج من الأحزان، بحبك لو يعود عمري أحبك مرة تانية كمان. كل يوم جنبك سعادة قادرة تمحي سنين ألام، وسط حرب الدنيا جيتي مليتي قلبي بالسلام. مش هسيبك مهما يحصل، وعدي مني ما تخافيش، كل شيء جوايا مات بيكي تاني رجع يعيش. توأم انت اللي حافظني، مفيش معاكي شعور ناقصني، مهما اقول مش هوفي حقك حتى تفكيرك دارسني. عشت شايلة همي قبلي، ملك من الجنة وهبلي، مش هيجي اغلى منك مهما برضو العمر جابلي. فعيني مهما رحت ومهما جيت، لو بقيت في الدنيا حاجة بفضلك انت انا بقيت. طمني يا حبيبتي قلبك، للنهاية انا هبقى جنبك. الحياة مليانة ناس، لكن انت لروحي بيت. ربنا يخليك ليا وعيش ودوب، انت اطهر شيء قابلته وسطكم مليان ذنوب. طفلة لما بشوفها تضحك عيني بتطلع قلوب، استحالة تخلى عنك حتى لو هدخل حروب. توأم انت اللي حافظني، مفيش معاكي شعور ناقصني، مهما اقول مش هوفي حقك حتى تفكيرك دارسني. عشت شايلة همي قبلي، ملك من الجنة وهبلي. حصريا على موقع djkimo.com. مهما برضو العمر جابلي.